الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من هذه السلسلة التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، والتي يقدمها لكم قسم العقيدة والدعوة المتعلقة بعلوم الطاقة الأصول والتطبيقات. محاضرة اليوم مع فضيلة الدكتور أيمن العنقري تتعلق بمفهوم الباطن، ويذكر لنا فضيلة الشيخ مفهومها وسماتها وأبرز الرموز وكذلك المبادئ والأصول، ويذكر بعض النماذج التي تنتشر في الدورات التطبيقية مثل قانون النية والامتنان وكذلك الاستشفاء بالأحجار وغيرها من الأمور التي سوف يتطرق لها فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا، فليتفضل. مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذه المحاضرة أتقدم بالشكر للإخوة الكرام في قسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة بجامعة الكويت على هذه الدعوة وهذه الاستضافة في هذا الموضوع المهم، أو في سلسلة ما يتعلق بالطاقة، خرافة الطاقة الكونية. عنوان هذه المحاضرة يتعلق بأصول الباطنية الحديثة وبعض تطبيقاتها المعاصرة وقد قسمت محاور هذه المحاضرة إلى 5 أقسام. القسم الأول مفهوم الباطنية الحديثة، القسم الثاني أو المحور الثاني أبرز رموز الباطنية الحديثة، المحور الثالث أبرز معتقدات الباطنية الحديثة، المحور الرابع وقد يكون هو الثالث سمات وخصائص الباطنية الحديثة، المحور الخامس والأخير أبرز التطبيقات المعاصرة الباطنية الحديثة في بعض الدورات التدريبية. والحقيقة أن الموضوع طويل جدا، لكني أردت في هذه المحاضرة إطلاله وإلماحة موجزة لهذا المذهب الفلسفي الإلحادي. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، الباطنية الحديثة هي فلسفة إلحادية يسعى فيه الفرد الاستكشاف الروحي والبحث الذاتي من داخله عن الحقائق الإلهية عن طريق الذات الإنسانية، وأن المعارف أيا كانت هذه المعارف تستكشف من الداخل. ومن أبرز أصول الباطنية الحديثة التمرد على الأديان والمعتقدات، إذ يرونها عائقا عن الوصول إلى الحقيقة. تقوم هذه الفلسفة على الفلسفات الشرقية الباطنية، وهي 3: أولها الهندوسية، ثانيها البوذية، ثم بعد ذلك إلى حد ما الطاوية، إضافة إلى بعض الديانات الوثنية كالهرموسية المصرية، أيضا الجانب الغنوصي في الفلسفة اليونانية، لأن الفلسفة اليونانية فيها جانب عقلي وفيها جانب غنوصي باطني. الذي يعنينا في هذا الموضوع، موضوع الباطنية الحديثة، أن هناك صلة وثيقة بين الفلسفة الغنوصية اليونانية مع الباطنية الحديثية. يعني من مصادر الباطنية الحديثة الفلسفة الغنوصية اليونانية، إضافة إلى أن من مصادر الباطنية الحديثة عقيدة غلاة الصوفية المنتسبون للإسلام كالحلاج وابن عربي ورابع العدوية وغيرهم. فسنجد من خلال القراءة في كتب الروحانيين المعاصرين كثرة استشهادهم بأصحاب التصوف الغالي المنتسبون للإسلام. إذن الباطنية الحديثة تعمل على تغيير الإنسان من داخله لا عبر وساطة الأنبياء. الديانات سواء كانت ديانات أصلها سماوي، هناك واسطة بين البشر وبين الله جل وعلا وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما الباطنية الحديثة لا، الباطنية الحديثة يرون أن الفرد يستطيع أن يصل للحقائق والمعارف من داخله، لهذا تجد الروحانيين يعبرون عن ذلك بقولهم: حقيقتك في داخلك، الألوهة كامنة فيك، المقدس تدفق إليك. فهي عبارة عن عملية البحث عن المقدس عبر التجربة الداخلية، بخلاف الدين أيا كان هذا الدين فهو يعتمد على المصدر الخارجي في تحصيل المعرفة. إذا نستطيع أن نقول باختصار: الباطنية الحديثة فلسفة إلحادية غير دينية تسعى للإجابة على الأسئلة الكونية الحياتية، عن الإله، من الإله، الكون، طبيعة الكون، الإنسان، عبر التجربة الغنوصية، عبر التجربة الغنوصية، وتتبنى هذه الباطنية الجديدة العقائد المتضمنة لوحدة الوجود، تأليه الذات الإنسانية، وحدة الأديان، التمرد على الأديان. يعني هي تعتبر أنها هي البديل الآن العصري للتدين التقليدي، تستغني عن أي مصدر خارجي لتحصيل المعرفة، تحصيلها الباطني عن طريق فلسفات الفيض. طبعا الفيض في الفلسفة صدور جميع الموجودات عن مبدأ واحد أو جوهر واحد على مراتب متدرجة بغير تراخي أو انقطاع. يعني عندهم أن العالم يفيض عن المطلق كما يفيض النور عن الشمس، أو الحرارة عن النار فيضا متدرجا. طبعا القول بفيض العالم عن المطلق هو يقابل القول بخلق الله للعالم من عدم، ويراد بالفيض هنا في الباطنية الحديثة فيض الموجودات عن المطلق، يعني أنها تصدر وتنبثق من المطلق الكلي. طبعا المطلق الكلي عندهم بمنزلة الإله أو يوازي الإله. فهي عبارة عن عملية البحث عن المقدس كما قلنا عبر التجربة الداخلية الغنوصية. الغنوص هو المعرفة الحدسية الباطنية. أهل الغنوص يدعون أن الخلاص يأتي عن طريق المعرفة التأملية وعن طريق الحدس الخاص، يعني هي معرفة داخلية، ميل لمعرفة باطنية غير محددة، أشبه العلم اللدني لدى الصوفية تقريبا، أو الكشف لدى الصوفية، أو الإلهام لدى الصوفية حينما يقولون: حدثني قلبي عن ربي. يعني الباطنية الحديثة ترى التوصل إلى المعارف العليا والحقائق بنوع من الكشف الذاتي المباشر. يقول أوشو وهو أبرز رواد الروحانية الحديثة، الملحد الروحاني، وسنعرف به، لكن أنا أريد أن أستشهد ببعض كلام الروحانيين لمفهوم الباطنية الحديثة. يقول أوشو في كتابه الرحلة الداخلية صفحة 17: كل إنسان هو ببساطة ذاته الخاصة، وأنا أريد لكل شخص أن يكون ذاته فحسب، على كل إنسان أن يكون ذاته، هذا ما أعتقده أنه القاعدة الجوهرية للحياة. فالشخص كما يقول الشخص الواعي لا يأخذ ماء من الآخرين، إن الماء ينبع من داخله، إنه ينبع من وجوده، لذا، وهذا كلام أوشو، يقول لهذا فهو لا يمكن أن يكون هندوسيا ولا مسيحيا، الشخص الواعي لا ينتمي إلى أي مذهب. انتهى كلامه، بمعنى أنهم يرون أن الإنسان يدرك المعارف والحقائق من طريق ذاته لا من مصدر خارجي، ولهذا يرون التمرد على الأديان التقليدية، التمرد عليها وأنها عوائق وسجون لا تقيد الإنسان عن الوصول للحقيقة. يقول أيضا واين داير وهو من رواد الباطنية الحديثة في كتابه النقلة، يقول إن الطاقة، طبعا مفهوم الطاقة عندهم هي قوة منبثقة من الكلي تسري في جميع الموجودات اللي هي وحدة الوجود، يزعمون أنها قوة عظمى يستطيع الإنسان أن يدركها بالتجربة الذاتية وبالتأمل. وهذه الطاقة عندهم بمنزلة الإله تسري في كل الموجودات في كل شيء اللي هي عقيدة وحدة الوجود. يقول واين داير في النقلة في صفحة 48 إن الطاقة المسؤولة عن وجودنا تعلم على وجه الدقة ما الذي تفعله ومتى، هذه هي ذاتنا الحقيقية منذ لحظة الحمل الأولى، كنا مطمئنين في أحضان حكمة خفية لا متناهية، لقد سمحنا لذواتنا الحقيقية أن تتكشف في التصميم المثالي المتأصل في عالمينا من العدم والوجود، لو بقينا منغمسين كليا في تلك الحالة من الوعي لبقينا منسجمين تماما مع مصدرنا وقال أيضا تخيل قلبك على شكل وعاء، هذا الوعاء هو المصدر الوحيد، شوف القلب الروح الذات هو المصدر الوحيد الذي تنبع منه الأفكار كلها وكلما حجبك أمر هرأت إلى هذا الوعاء لتحدد الفكرة التي تريدها ثم ترسل بها إلى العالم الخارجي لتتحقق، إن هذا الوعاء الداخلي ليتصل اتصالا مباشرا بينبوع الحب الذي لا ينضب أبدا. طبعا الباطنية الحديثة هي نسخة مطورة من التصوف الغالي، الوصول للحقائق وللإله عن طريق الحب ونبذ الخوف، ولهذا السلف قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لماذا؟ لأنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عبد الله بالحب يعبده بهواه، ما يصير في خوف من الذنوب من المعاصي من المحرمات يقدم عليها، يقول خلاص أنا أصل إلى الله بالحب، أنا أحب ذاتي أحب الله بس، ما في خوف ما في رجاء. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا بين العبادات الثلاثة الخوف والرجاء والحب، قال تعالى في سورة الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيضا يقول ديباك تشوبرا في كتابه القوانين الروحية السبعة للأبوة مبينا مفهوم ما يدعو إليه أصحاب الباطنية الحديثة، يقول إن مصدر كل الإنجازات في الحياة يكمن في الكينونة أو الجوهر أو الروح، سمها بأي اسم تريده، إن الكينونة أو الروح أو الجوهر غير مرئية، وهذا يأتي عندهم في مفهوم الإله، لأن مفهوم الإله عندهم وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج، فهم في حقيقة ملاحدة، لأنهم يسمون الإله بالطاقة، العقل الباطن، الوعي، النية الخارجية كما يقول فاديم زيلان في تراث فنج الواقع. طبعا هذه كلها فيها إساءة أدب مع الله جل وعلا، لكن هذا مفهوم الإله عندهم، لا يؤمنون بإله متعين في الخارج في الواقع، وجود الله عندهم ذهني الإله وليس الله، لأنهم ملاحدة. ولهذا هنا قال ديباك سمها بأي اسم تريده، إن الكينونة أو الروح أو الجوهر غير مرئية أيضا من وراء الكون المرئي من خلال القوانين الروحية السبعة التي ذكرها. ويقول إكهارت تول في كتابه أرض جديدة وهو من رواد الباطنية الجديدة، يقول في أرض جديدة إن فرح الكينونة الذي هو السعادة الوحيدة الحقيقية لا يمكن أن يأتيك عبر أي شكل أو ملكية أو إنجاز أو شخص أو حدث أو عبر أي شيء يحدث، لا يمكن أن يأتيك الفرح أبدا، فهو يولد من داخل البعد عديم الشكل في داخلك من الوعي نفسه. قال عديم الشكل، لا شكل له، لا شكل له، عديم الشكل في داخلك من الوعي نفسه، وبالتالي فهو واحد مع كينونتك وحدة الوجود. أنت روحك ذاتك أنت متصل بهذا المصدر الذي هو الإله، لأنك تدرك تجربة الألوهة في ذاتك عبر التأمل عبر الحب إلى غير ذلك من الأساليب التي يطرقونها. إذن هذا ما يتعلق بمفهوم الباطنية الحديثة وهو المحور الأول، وأيضا من مسميات الباطنية الحديثة الروحانية الحديثة، الروحانية الحديثة لاعتقادهم أن الحقيقة كامنة في روحك أو في ذاتك، هذا مسمى آخر للباطنية الحديثة. المحور الثاني معنا في هذه المحاضرة أبرز رموز الباطنية الحديثة، أبرز رموز الباطنية الحديثة. الحقيقة أنا سأركز على أبرز الرموز المعاصرين، أبرز الرموز المعاصرين الذين يعني لهم كتب ولهم نشاط في إلقاء المحاضرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب وغيرها، وهم أربعة: الملحد الروحاني أوشو، ثانيا الملحد الروحاني واين داير، ثالثا الملحد الروحاني ديباك تشوبرا، رابعا الملحد الروحاني إكهارت تول. أبرز هؤلاء الأربعة أبرز رواد أو رموز الباطنية الحديثة. طبعا يلقب رواد الروحانية الحديثة أنفسهم بالمعلم الروحاني، لأنهم يرون أنهم يتلقون من مصادر عليا ويتصلون بمصادر إلهامية وحدسية، لأن الروحانية الجديدة هذه حقيقتها كما قلت وأؤكد عليها أنها نسخة مطورة من التصوف الغالي تحت عبارات ظاهرها الخير وباطنها الضلال كالحب والسلام والحكمة. طبعا هذه عبارات تكثر حتى عند من يروج للباطنية الحديثة من العرب: الحب، الحكمة، السلام الداخلي. لابد من توضيح المراد بها. الحب عندهم، مفهوم الحب عندهم حب كل شيء، تحب ذاتك بكل ما فيها من الذنوب والمعاصي والكفر والإلحاد، مع التنفير الشديد من عبادة الخوف. يرون التنفير من عبادة الخوف وتأنيب النفس: لا تأنب نفسك ولا تخاف، لكي يؤصلوا في نفسك الجرأة على الوقوع في المحرمات في الكفر في الإلحاد. ومن ذلك من مفهوم الحب عندهم محبة الملاحدة والكفار، وأن أديانهم صحيحة، اللي هي وحدة الأديان البوذية الهندوسية النصرانية. ليه؟ لأن كل شيء عندهم هو تجل عن الإله، يسمونه الطاقة، الوعي، النوايا الخارجية، العقل الباطن، لأن القول بوحدة الأديان متفرع عن وحدة الوجود. يرون كل الديانات صحيحة توصل إلى الله، كما قال أحد العرب، أحد رواد الباطنية الجديدة عندنا المصيبة هنا، يقول: الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر. نعوذ بالله من ذلك، الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر. والله جل وعلا يقول في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره هو الإسلام، وما عدا باطل، يهودية، نصرانية، هندوسية، مسيحية، بوذية، كلها إذا مات صاحبه فهو في النار. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن هذا مفهوم الحب عندهم. ترى هذه يجب التنبه، إذا قالوا الحب الحب الحب، هذا يعني يطلقون هذا معناه، تحب ذاتك بما فيها من الذنوب وتحب الديانات كلها وترى وحدة الأديان، نعوذ بالله من ذلك، لأنهم يرون أن ما تشاهده فيها الكون هو صورة عن الإله، صورة عن الإله. أيضا مفهوم الـ نحن قلنا الحب، وأيضا مثله السلام، السلام الداخلي، وأيضا الحكمة. لما يقولون الحكمة، ماذا يريدون بالحكمة؟ الوصول لمعرفة الحقيقة الإلهية للإنسان، أن الإنسان في داخله إله، نعوذ بالله من ذلك، وأنه بضعة مقدسة من الإله أو نفحة منه. فإذا اكتشف الإنسان ألوهيته وأدرك تجربة الألوهية في داخله وصل للحكمة عندهم، اللي هي تأليه الذات الإنسانية، نعوذ بالله من هذا الكفر. طيب نرجع للمحور الثاني. أبرز الروحانيين المعاصرين أربعة. الأول المعلم الروحاني الصوفي الهندي أوشو. أوشو هو فيلسوف هندي بوذي صوفي باطني، لديه الكثير من الأتباع من أنحاء العالم، وهو أحد أشهر رواد تطوير الذات في العالم كما يدعون. ولد في الهند وطرد ثلاث مرات أثناء دراسته الجامعية لسوء أخلاقه، ثم بدأ يلقي محاضرات وخطى في المدن الهندية، ثم فتح معبد للتأمل، مركز للتأمل والتنوير، ساعده بعض أثرياء الهند، ثم بدأ يعرض فلسفته والتي دعا فيها إلى الجنس، نعوذ بالله، في أشد صوره، وضمن آراءه أنه لن يصل الإنسان لمرحلة التنوير إلا من خلال التأمل والحب، وأيضا من خلال الجنس بما في ذلك الشذوذ. هو طبعا لن أفصل، هو يرى أن الإنسان يكون هو الوعي ذاته ويصل لكونه إلها عبر الجنس الهادئ. لن أفصل لأن الكلام اللي ذكره قبيح في ذلك ولا يليق أن يذكر، لكن هذه من الأساليب عنده أو من الطرق التي توصل إلى إدراك الإنسان تجربة الألوهية في داخله الذي يسميه الوعي. وهو دعا إلى هذا أيضا، قال كما سيأتي إذا استعرضنا بعض كتب الروحانيين باختصار، أذكر بعض عباراتهم في هذا. فهو من خلال الجنس بل الشذوذ يدعو، يصل الإنسان عنده لإدراك كونه إلها. فالرجل لديه نزعة فجور وفسق وانحلال، وقد عرف في معبده الفجور والانتحار والسحر والتعذيب، حتى العامة في الهند سموه معلم الجنس. له سلسلة محاضرات عنوانها من الجنس إلى الضمير الكوني. طبعا طرد وغادر مدينة بومبي وذهب إلى أمريكا في عام 1981، ذهب إلى أمريكا وبنى معبد في ولاية أوريغون في أمريكا، ووضع مبدأ على معبده في أمريكا، وضع عقلك خارج البوابة قبل أن تدخل، يعني سلم عقلك لي، عقلك طلعه برا، ضع عقلك خارج البوابة قبل أن تدخل. طبعا كتب أوشو هي أصلها محاضرات ألقاها وفرغت على هيئة كتب، منها أسرار الحياة، التسامح، التأمل، تأملات قبل النوم، إلى غير ذلك. روج أوشو عبر خطبه لوحدة الوجود، كتبه طافحة بوحدة الوجود، يتفنن في طريقة عرض وحدة الوجود، يتفنن في طريقة عرض وحدة الوجود، ويرى أن الاستنارة إدراك ألوهية الذات، تدرك بأنك أنت الإله، أنك أنت الإله، وأن كل شيء هو الإله، وأنه لا موجود إلا الإله، وليس شيء غيره موجود، فهو في الحجر والشجر والطير والبشر. فيرى أن الاستنارة أن تمتلئ بهذا النور حتى تتمكن من رؤية مركزك وتدرك ألوهيتك. طبعا هو هلك أوشو، رجع للهند، طرد من أمريكا ورجع للهند، هلك في عام 1990 للميلاد. الثاني من رواد الباطنية الجديدة المعلم الروحاني الأمريكي، الطبيب الأمريكي الدكتور واين داير، هذا أحد مشاهير تطوير الذات في التنمية البشرية، واتجه للطرح الروحاني الباطني في التسعينيات الميلادية، وله العديد من البرامج المرئية والإذاعية، ويعد من رواد التدريب في العالم، له مؤلفات كثيرة اكتشاف الذات ونمو الشخصية، طبعا مزجها بعقيدة وحدة الوجود وتأليه الذات الإنسانية ووحدة الأديان. يقول واين داير في كتابه أستطيع أن أرى بوضوح الآن صفحة 301، قال جميعنا مقدسون، يعني البشر جميعنا مقدسون وروح من الإله، وليس الأمر متعلقا كثيرا بخلق المعجزات بالنسبة إلي بعد الآن، بل يتعلق بإدراك الإله في دواخلنا والعيش بعيدا عن الأنا اللي هي الإيغو، يسمونها الإيغو بالإنجليزي الأنا المزيفة، اللي هي إدراك الانفصال. يقول الأنا هي الانفصال، انفصال بين الموجودات، لا الموجودات كلها واحدة، يجب أن تبتعد عن الأنا المزيفة الإيغو باللغة الإنجليزية لتدرك أنك متحد بالمصدر وأنك قطعة أو بضعة مقدسة من الإله. ولهذا قال الحياة في كل البشر كما في كتابه أستطيع أن أرى بوضوح، الحياة داخلي إلهية حقيقية، نعوذ بالله من ذلك. طبعا هو ذكر أنه معلم روحاني، وصف نفسه بأنه معلم روحاني، ولا يزال يسترشد من المعلمين الروحانيين قبله من أجل محاولة تعليم الآخرين كيف يجدوا القدسية في نفوسهم. الثالث من أبرز رواد الباطنية الحديثة ديباك تشوبرا، هو طبيب وفيلسوف روحاني هندي الأصل، هندوسي الديانة، أمريكا الجنسية، اتجه للطب الروحاني ويعد من رواد التدريب في العالم. طبعا أوشو هلك وكذلك واين داير، أما ديباك تشوبرا لا يزال حي. يعد ديباك تشوبرا من رواد التدريب في العالم، وتتلمذ في مدرسة المهاريشي للتأمل التجاوزي، وبرز في أتباعه، وأسس مركزا للصحة في أمريكا طبعا، وجعل منشأ المرض والشفاء في الفكر، وأقحم آرائه الفلسفية في الطب التجريبي. قد صرح ديباك تشوبرا في كتاباته كثير وفي مقاطع في اليوتيوب أن الإنسان إله مقنع، يعني هو بشر في ظاهره لكن الألوهة كامنة فيه، فيه شرارة إلهية، وأن بداخله إله في حالة جنينية، والنجاح يتمثل عند الإنسان في اكتشاف تلك الألوهية في داخله، نعوذ بالله من ذلك. يقول ديباك تشوبرا في كتابه الطريق إلى الحب صفحة 336، يوجد داخل كل منا كل البشر آلهة بدائية، نحن نعرف هذا دون أن نعلمه. ويقول أيضا في المصدر السابق مصرحا بوحدة الوجود، أنت لست مجرد قطعة صغيرة من الجوهر الإلهي، خلقت كي تتواجد على نحو منفصل على مستوى الجوهر، أنت كل الروح، أنت كل الروح. من كتب ديباك تشوبرا القوانين السبع لليوغا، الحلول الروحية، الطريق إلى الحب، التناغم القدري، وقد كتبت عنه كتابة تفصيلية في 23 صفحة موجودة على حسابي بتويتر، من هو المعلم الروحاني الملحد ديباك تشوبرا. طيب الرابع المعلم الروحاني إكهارت تول الألماني، ولد في ألمانيا 1948 ثم انتقل إلى أسبانيا بعد ذلك، وعاش أكثر شبابه يصارع الاكتئاب الحاد. سبحان الله، كل من ابتعد عن نور الهداية للإسلام ووقع في الحاد يعيش هذا الاكتئاب الحاد والانحراف والأزمات النفسية. لما أتم إكهارت تول 29 عاما أصيب بنوبة شديدة من الاكتئاب دفعته للتفكر في ذاته حتى توصل إلى إنكار تلك الذات، وأصبح يقضي أوقات طويلة يراقب الناس من الهلوسة والاكتئاب في شوارع لندن وفي المعابد البوذية، حتى أنه وصف من قبل أهله بأنه مجنون، وصف بالجنون من قبل أهله. في عام 1995 انتقل إكهارت إلى أمريكا وألف كتابه الأول قوة الآن، وترجم إلى 34 لغة منها العربية، وفيه وحدة الوجود، وفيه تأليه الذات الإنسانية، وفيه شتم اسم الله عز وجل واحتقاره، عامله الله بما يستحق. طبعا بين في كتابه قوة الآن التعاليم الروحية التي يدعو لها، وأشار إلى التصوف الديانات الشرقية. يعتبر إكهارت تول من أبرز المعلمين الروحانيين في الغرب، وتأثرت فلسفته بالفكر الثيوصوفي وبالديانات الشرقية بشكل كبير، وخاصة البوذية، الطرح الفلسفة البوذية تجدها كامنة عند إكهارت. أشهر كتب إكهارت والقوة الآن الأرض أرض جديدة، حديث السكون وغيرها، وهما من أكثر الكتب الروحانية مبيعا في الغرب. كتابه أرض جديدة، كتابه أرض جديدة، هذا أمامي كتابه أرض جديدة، يريد به إدراك الحقيقة الإلهية للنفس والتي تخفيها الذات الوهمية أو الإيغو كما قلنا، اللي هو الأنا المزيف، الانفصال، توهم الانفصال. ما في شيء اسمه انفصال، لا، الوجود واحد، أنت متحد بالمصدر، بالطاقة، بالوعي، بالنوايا الخارجية. وقد بنى مؤلفاته على وحدة الوجود، فالإله عند إكهارت تول مرادف للوجود المطلق أو الكينونة. أما الآن في قوة الآن فهي دليلك عنده الاستنارة، عند إكهارت هو الفناء الصوفي، أن تفنى اللحظة التي تفنى فيها، النيرفانا، أن تفنى في الوجود، تكون ما في انفصال بين المخلوقات. الإله هو الإنسان والإنسان هو الإله، نعوذ بالله من ذلك. يعتبر إكهارت أن الاستنارة هي الإحساس بالوحدة مع الكينونة التي فسرها بأنها الإله، إضافة إلى أنه يقرر في حديث السكون، يقرر أنه يرى التمرد على الأديان والمعتقدات، وهي من أبرز سمات الباطنية الحديثة. طيب، المحور الثالث معنا، أبرز سمات الباطنية الحديثة، أبرز سمات وخصائص الباطنية الحديثة يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: أولا، محاربة الأديان والمعتقدات والتمرد عليها، لأنهم يرون أن الأديان والمعتقدات عائق عن الوصول للحقيقة عبر البحث الذاتي عن الحقائق الروحية، فهم يرون التمرد عليها، وأن الأديان ما هي إلا استعراض للغرور للآن المزيفة. يقولون الأديان استعراض للآن المزيفة، وإلا حقيقتك كاملة في داخلك. ولهذا يقول أوشو في كتابه الثورة لعبة العقائد صفحة 23، يقول أوشو: إن المعتقدات والرموز والأمثلة والأيديولوجيات والنصوص ما هي إلا غبار متراكب على عينيك، والمعجزة أنك لا تزال قادرا على رؤية القليل الذي تراه. حتى ذلك القدر القليل لا يجب أن يكون ممكنا مع تلك الكمية من الغبار. يعني الأديان والمعتقدات غبار، ما تجعلك على عينيك، ما تشوف الحقيقة، ما تنظر الحقيقة. ويقول أيضا في كتابه الثورة لعبة العقائد: إياك أن تكون أبدا جزءا من نظام المعتقدات، لا تكن هندوسيا ولا مسلما ولا تابعا ولا بوذيا. عندما تصبح جزءا من نظام المعتقدات فإنك تصبح عبدا، هكذا يقول. ويقول أيضا في كتابه الثورة لعبة العقائد: إن السبيل الوحيد لكي تكون متدينا هو أن تكون في هذا العالم على نحو عميق، لأن الإله مختبئ في هذا العالم. الإله مختبئ وين؟ داخلك، لهلوه فيك، وغير موجود في العالم الآخر. إن العالم الآخر هو أعمق نواة في هذا العالم، ولا يمكن فصل العالمين عن بعضهما. وإذا رميت جميع أنواع المعتقدات فستبدأ بالرؤية على نحو واضح، وعندها ستندهش من أن الإنسان عانى وما زال يعاني، وليس بسبب الملحدين. يقول معاناة الإنسان مو بسبب الإلحاد، سببها الدين، يقول بل بسبب ما يسمى بالدين، قبحه الله، عامله الله بعدله، فجعل الدين عائق للوصول للحقيقة وليس الإلحاد. وقال واين داير في قوة العزيمة، في كتاب قوة العزيمة صفحة 128، قال: كن إن العلاقة الروحية لا تقوم على أساس الدين، فهي تركز على تجليات الروح في كل مكان، من داخلك، من روحك. الحقائق والمعارف تستكشف من داخلك وليس من الدين. ويزيد ديباك شوبرا ذلك وضوحا فيقول: الروحية أوسع بكثير من أي ديانة أو معتقد واضح، ففي حين نرى ديانة تشدد على الخطيئة على الذنوب، وأخرى على قانون الثواب والعقاب. نرى الحكمة الأشمل والأهم، لا تنظر إلى القوة الخارجية، إنها تنظر إلى الداخل، إنها تنظر إلى الداخل، هكذا يقول، إلى داخلك. هذا في كتابه الحلول الروحية صفحة 217. أما إكهار تول ففي كتابه صوت السكينة يرى أن الديانات والعقائد سجون، يقول سجون، هذه الديانات والسجون تبعد البشر عن الحقيقة. فيقول العقائد هي في الحقيقة مجموعة سجون جماعية ممنهجة، والعجيب أن البشر يحبون حقا زنزانات هذا السجن الذي يأسرهم، لأنها تزودهم بإحساس من الأمان. هكذا يقول في صوت السكينة. إذن من أبرز خصائص وسمات الباطنية الجديدة هذه التمرد على الأديان والمعتقدات. الثاني من خصائص الروحانية الحديثة التأثر الواضح بالفلسفات الشرقية الهندوسية البوذية الطاوية. يعني مثلا يكثر الروحانيين المعاصرين من الاستشهاد بالأوبنيشاد. الأوبنيشاد هو الجزء الأخير من مجموعة الكتابات الهندوسية التي تسمى الفيدات، التي تسمى الفيدات، التي تسمى بالفيدات. عفوا دكتور لو تفتح الميكروفون. الآن واضح؟ نعم واضح، تفضل شيخ. نقول الأوبنيشاد هذا هو الجزء الأخير في مجموعة من الكتابات الهندوسية التي تسمى الفيدات، يعتبر خلاصة المحتوى الفلسفي في الهندوسية. الأوبنيشاد هذا مهم جدا، يعتبر جزءا أساسيا من مصادر الديانة الهندوسية وخلاصة المحتوى الفلسفي في الهندوسية. كلمة الأوبنيشاد معناها الجلوس بالقرب من المعلم، الجلوس عند المعلم لتلقي العلم. والأوبنيشادات الفيدية مهمة جدا لدى الهندوس، ولها مكانة مرموقة عند علمائهم، بل عليها تدور الديانة الهندوسية الحديثة الآن الجديدة. أغلب العقائد المتعلقة بالإله براهمن والكون والحياة مستمدة من الأوبنيشادات. طبعا هي قائمة كلها على عقيدة وحدة الوجود، قائمة على عقيدة وحدة الوجود. مطبوع الأوبنيشاد بتحقيق عبد السلام زيان، يقول في مقدمة تحقيق الأوبنيشاد: من هم الأوبنيشاد؟ لا نعرف عن حقيقتهم إلا النزر القليل. ذكر بعض أسمائهم: إيشا، كينا، مونداكا، كهاتا، براسما. قال هؤلاء يعتبرون المراجع بالنسبة للهندوس، كما تعتبر كتب الفيدا بجانب عدة كتب أخرى كتب مقدسة للهندوسي، وكل حرف بها مرتبط بالبراهمن. طبعا أنا قرأت الأوبنيشاد، مجلد ضخم كله قائم على وحدة الوجود، ونصوصه في هذا كثيرة. أذكر بعض النقول، نقل نقلين عنه. يقول في الجزء الثاني من الأوبنيشاد ما يسمى بإيشا، ما نصه: على الإنسان أن يتأمل في البراهمن ليل نهار، هو الإلهي في كل الكائنات، هو في كل الكائنات. وجاء في الجزء الثامن من الأوبنيشاد ما يسمى بألتاريا في وصف البراهمن، قال: مثل قطرة الماء لا تلتصق بورقة اللوتس، هو الذي بعينك، هو البراهمن، هو ذات ذاتك، هو الذي لا يموت، هو الإشعاع، هو الذي يشع في كل الأكوان الأبد، وحدة وجود. لكن هنا قال لا يموت الإشعاع، إنما مشع ما تراه غير مرئي. وهذا يعود عندنا إلى مفهوم الإله في الباطنية الجديدة عند الروحانيين، أنه وجود ذهني، ولهذا هم ملاحدة، هم ملاحدة بهذا، ليس وجود متحقق في الخارج. الوجود عندهم هو وجود ذهني ليس متعينا في الخارج، ليس متعينا في الخارج. ولهذا تجدهم يقولون الإله هو اللا شيء، هذا يكثر عند أوشو في اللا شيء. لا، أوشو له كتاب اسمه اللا شيء الفراغ، اللا شيء هذا بعينه ما ذكره الفيلسوف الملحد ابن سينا حينما قال عن الله أنه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وجود ذهني. ولهذا ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الصواعق المرسلة، لما ذكر مفهوم التوحيد عند الفلاسفة وقريب منه مفهوم التوحيد عند هؤلاء الروحانيين ملاحد الروحانيين، قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: مفهوم التوحيد عند الفلاسفة إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة، وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتة. قال ابن القيم معلقا على مفهوم التوحيد عند الفلاسفة: وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده، لا يوجد في الخارج، يوجد في الذهن. أنت تتخيل إله بهذا الذهن أنه لا شيء وأنه غير مرئي وأنه لا شكل، لا تتخيل، لكن في الواقع لا وجود له، لا وجود له. إذن هو إلحاد في الحقيقة، ولهذا هم ملاحدة، هؤلاء ملاحدة. طيب، هذا ما ذكره في الأوبنيشاد في الجزء الثامن ما يسمى بألتاريا. طيب، يكثر استشهاد الروحانيين بالملاحدة الروحانيين بالأوبنيشاد، وهذا موجود بكثرة. من ذلك ما ذكره ديباك شوبرا متحدثا عن يوغا التأمل في كتاب القوانين السبعة في اليوغا في صفحة 128، يقول ديباك شوبرا: تخبرنا الأوبنيشاد مهما كان عظيما الفضاء لا محدود، الأكثر منه عظمة، الفضاء داخل نبض القلب، لقد دعيت منذ ولادتك لاكتشاف العالم الخارجي المحيط بك، لكن التأمل اللي هو طريق الوصول الميكروفون دكتور لو سمحت. ثالثا، من خصائص الروحانية والباطنية الجديدة تحديد الهداية الروحية بالمصادر الداخلية الذاتية وهيمنتها على الوحي. كما قلنا، هم يرون أن الهداية تأتي من الداخل لا من الخارج. ولهذا يقول أوشو في كتابه أهل الطريق صفحة 174، قال: توجهت الباطنية نحو المختبر الداخلي والتجربة الداخلية، إن الدين هو علم الباطن، ولهذا سميت باطنية، يقول داخل، الدين هو علم الباطن، المختبر الداخلي هو الذي يوصلك للمعارف والحقائق. طيب، أيضا من خصائص الباطنية الحديثة التأثر الواضح بالتصوف الغالي، وهذا يظهر جليا في عقيدة وحدة الوجود وتبجيل رموز الصوفية مثل الحلاج وجلال الدين الرومي. الحلاج أكثر من استشهاده أوشو، لما قتل الحلاج يقول في كتابه محادثات على طريق التصوف أوشو، يقول: فرح الحلاج بقتله لأنه اكتشف حقيقة أنه إله. لما قتلوه الحلاج قتل وصلب على الزندقة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه هل الحلاج كان صديقا أم زنديقا، قال الحلاج قتل على الزندقة لأنه قال الإله داخلي. قال أعوذ بالله في كتابه الطواسين، قال: رأيت ربي بعين قلبي في قلبي، فقلت: من أنت؟ قال: أنت، نعوذ بالله، أنت الإله. فأوشو يقول الحلاج استبشر وضحك وفرح بقتله لأنه اكتشف حقيقته وهو أنه إله في صورة بشر، نعوذ بالله من هذا الكفر. طيب، أيضا حتى نستعرض، أيضا من خصائص الروحانية الحديثة والباطنية الجديدة هذه التنفير من عبادة الخوف من الله واستبعاده، لأنه من العوائق بزعمه من الوصول الحقيقة الكاملة بداخلك. يقولون الوصول الحقيقي لروحك عبر السلام الداخلي، الحب، الحكمة، وبينا معناها قبل قليل. يصرحون بأن الإله هو الحب، ولهذا يقول أوشو: إن الإله الحقيقي ليس نتاج الخوف أبدا، فكيف له أن يظهر؟ يظهر الإله الحقيقي من الحب. وقال أيضا في كتابه لقاءات مع ناس استثنائيين: إياك أن تخاف من الله، الحب هو الطريق الذي يوصلك إلى الله وليس الخوف. وقال واين داير أخبرني المعلمون الروحيين أن الإله هو الحب كما في كتابه استطيع أن أرى بوضوح الآن. وقال ويشير إكهارت تول في قوة الآن إلى أن الحب أحد الأبواب للاتحاد مع اللامتجلي. هذا مفهوم عند اللامتجلي لوجوده ذهني. اللامتجلي عندهم بمنزلة الإله بمثابة الإله لوجوده ذهني كما قلنا. يقول الحب أحد الأبواب للاتحاد مع اللامتجلي وهو الإله. الحب بمثابة إدراك الشعور بالاتحاد ليس بابا بل ما يأتي من خلال هذا الباب إلى هذا العالم. وقال ديباك تشوبرا في كتابه محمد قصة النبي الأخير صفحة 348 قال الصوفيون كافحوا من أجل الاتحاد بالله وطريقهم للتنوير إنما كان الحب. فهذا يبين لك الصلة الوثيقة بين الروحانية الحديثة والباطنية الحديثة هذه وبين التصوف، أن الوصول الإله بالحب مع استبعاد الخوف والتنفير منه باعتباره عائقا عن الوصول للحقيقة. طبعا هي نسخة كما قلنا مطورة من تصوف الغالي، وقد قلنا قبل قليل أن أركان العبادة التي دلت عليه نصوص القرآن والسنة وعليها مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جمعوا بين الخوف من الله حتى لا يقعوا في الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، والرجاء يرجون ما عند الله إذا حتى لا يقعوا في اليأس والقنوط من روح الله، والحب حب ما عند الله من الثواب، حب ما عند الله من الخير من الرحمة من فالعبادة قائمة على المحبة والرجاء والخوف. ولهذا يقول ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، رحم الله ابن القيم. طيب المحور الرابع معنا أبرز معتقدات الباطنية الحديثة، وقد أشرت إلى بعضها في ثنايا الكلام السابق، لكن نشير إلى أبرز معتقدات الباطنية الحديثة باختصار. الأول عقيدة الحلول والاتحاد وحدة الوجود، هذه تظهر بشكل صارخ وقبيح في الباطنية الحديثة. الإلحاد الروحاني الباطني قائم في الأساس على عقيدة وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود. يقول أوشو في كتاب حكمة الرمال محادثات عن الصوفية صفحة 223 قال ليس هنالك بينك وبين الإله محطات وسيطة، في لحظة تركيز وشجاعة ستلاحظ أن الإله يظهر في ملايين من الصيغ، ملايين الناس، ملايين المخلوقات، ملايين الأشخاص. وإذا قال لك شخص، يقول أوشو في تلك اللحظة عندما تصبح إلها يصبح كل الوجود إله، وإذا قال لك شخص أنا إله وأنت لست إلها فهو كاذب دجال. يقول إذا قال لك واحد أنا إله وأنت مو بإله قل له أنت دجال كذاب كلنا آلهة. قال لأنه بقوله هذا يتعثر بالأنا المزيف اللي هي الإيجو كما بيناها. وأشار لهذا أيضا واين داير في قوة العزيمة، قال إن الإله يتجلى في كل شخص، كل شخص فيه ألوهة وحدة الوجود. الثاني من أبرز معتقدات الروحانيين الإلحاد الصريح بإنكار وجود الله، بل وصف الاعتقاد بالإله بأنه فكرة قذرة قاتلهم الله. يقول أوشو في أهل الطريق إن جميع الأفكار قذرة، نعم حتى فكرة الإله قذرة الفكرة. لماذا؟ لأنه هو ينكر أن يوجد إله مشخص. يعني نحن عقيدتنا في الله جل وعلا كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء. لا، هذا ما عنده. هذا عنده أنك أنت بالتأمل والحب وببعض الممارسات تدرك تجربة الألوهة في داخلك. ولهذا هو نص في كتابه تأملات قبل النوم، قال عملي هنا يخاطب مريدي السانياس في الهند وفي أمريكا، عملي أن أجعلكم وأجعلكن واعين وواعيات وآلهة وآلهات، هذا يقول عملي قاتله الله. إذن الإلحاد الصريح هم ملاحدة، هم زادوا على الإلحاد المادي. الإلحاد المادي ينكر، يرى أن مصدر المعرفة المحسوس، ينكر ما عدا المحسوس. الروحاني أشد هذا، يعني هذا يحول الإنسان إلى إله. ولهذا أوشو يقول إن داروين جيد حينما حطم فكرة الإله والحد، لكنه ما كمل، وقف. المفروض إنه يصل عبر التأمل وعبر كذا وكذا إلى تجربة الألوهية في كل شخص، ولا هو يثني على داروين، لكن يقول إنه وقف ما كمل المسير. ثالثا، من أبرز معتقدات الباطنية الحديثة تأليه الذات الإنسانية، وأن الألوهة كامنة في كل شخص. وعبارات الروحانية صريحة في هذا في كتبهم، أنا بضعة مقدسة من الإله، قداستك في داخلك بالصمت. الصمت عندهم هو السكون، اللي هو سماع صوت النداء الداخلي للإله، سماع صوت الإله في داخلك، هذا يسمونه ترى الصمت والسكون. وكارتو له كتاب حديث السكون. رابعا، الاكتفاء بالروحانية والتمرد على المعتقدات والأديان، وقد بيناها. يرون أن المعتقدات والأديان سجون ممنهجة جماعية تمنعك من وصول الحقيقة. بعض مروجي الباطنية الحديثة في العالم العربي، سمعت له مقطعا في قناته في التليجرام يصرح بذلك، بأنه يكتفى بالروحانية بلا دين. قال في لن يعني لن أذكر الاسم، لكن سأقرأ شيء من كلامه خطير. يقول في قناته على التليجرام بتاريخ 28/4/2017، قال: سوف أقول لك رأيي الشخصي، إن الدين مع الوقت قد تحول إلى شيء غير روحاني بالمرة. الفكرة الأساسية من للديانات منذ بدايتها إحداث تغيير أو طفرة أحدثها عظماء ككريشنا مورتي ولاوتسو وبوذا وغيرهم، إلا أنه أصبح الآن صراع بين أصحاب الديانات، هذا ديني وأنت عدوي، وهذا ليس روحاني إطلاقا. يعني طبعا هم يرون وحدة الأديان، ما يفرقون بين دين ودين، ما دامت باطنية ما في فرق بين دين ودين، لكن هو الآن يصرح هذا. يعني موجود من أكبر مروج الباطنية الحديثة في العالم العربي، يقول: الروحانية هي تقبل الآخرين جميعا، هي نشر السلام والمحبة والعلم، هذه هي الروحانية. فسؤالك، هو يجيب عن سؤال شخص سأل، قال: فسؤالك هل يمكن للإنسان أن يسمو روحيا بغير اتباع دين معين؟ جوابي أنا شخصيا هو نعم، نعوذ بالله من ذلك. الله جل وعلا يقول: إن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يقول: لا مانع أن تبقى روحانيا بلا دين. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا أبرز ما يتعلق بالمحور الرابع، وهو أبرز معتقدات الباطنية الحديثة. المحور الخامس معنا أبرز التطبيقات المعاصرة الباطنية الحديثة في بعض الدورات التدريبية. أنا سأقتصر على بعض التطبيقات باختصار. طبعا كما قلنا، أبرز هذه الدورات تقوم على مفهوم الطاقة، وكما قلنا لكم الطاقة عندهم هي قوة عظمى تنبثق من الكل تسري في جميع الموجودات، وهي التي تمنحك السعادة والحب والحكمة وموفور الصحة. أبرز التطبيقات ما يسمى بقانون النية أو تجربة النية. تجربة النية، طبعا قانون النية أو ما يسمى بقانون النية، الاعتقاد بأن الوجود المطلق هو الوعي، وأن هذه القوة المتدفقة هي التي أوجدت الحياة وخلقت الوعي. الوعي عنده بمثابة الإله. يقولون: النية تؤثر استقلالا في خلق ما تريد في إيجاد الواقع الخارجي وهي تفعل بنفسها، ويرون أن هذا من الطرق الناجعة لتغيير أنماط الحياة. يعني تجدهم يجتمعون فيما يسمى بجلسات التأمل وإرسال النوايا. وأبرز الكتب في هذا كتاب الملحد الروحانية لين ماك تغريت، كتاب تجربة النية، هذا من أخبث الكتب في هذا، كتاب في إلحاد، وبينت في هذا أنها من الأشياء التي ذكرتها لين ماك تغريت أنها ذهبت إلى المعالجين الروحانيين ممن استطاعوا السيطرة على النية، رهبان بوذيين معلمي تشي كونغ، ليتمكنوا من استخدام أفكارهم لإحداث تأثير قوي. وذكرت أيضا في صفحة 24 من هذا الكتاب، ذكرت بأن النية هي خطة هادفة لأداء فعل إلى نتيجة مرغوبة، وأنك تستطيع من خلال التركيز على ما على النتيجة التي تريدها. فعندهم أن النية تؤثر بنفسها، طبعا هذا من الشرك في الربوبية، هذا من الشرك في الربوبية. أيضا لها كتاب آخر اسمه الرباط، اسمه الرباط، وقد طبع قبل سنتين. هذا الكتاب طبعا أثنى عليه صلاح الراشد هنا على لين ماك تغريت، وقال عنها واحدة من المؤثرات الكبار في العالم، وهي مصدر لدى معظم متحدثي كتاب التنمية الذاتية والتطوير الذاتي، هذه اللي تقول أنها تؤثر بنفسها وهي دجالة من الدجاجلة. يعني طبعا كتاب الرباط فكرته يدرس البيئات وليس فقط النية وحدها، سواء من ناحية الفرد أو الجماعة، يعني يدرس قوة تأثير الرباط الجماعي إذا تواجد على تشكيل الواقع، يعني تشكيله وخلقه في الحياة ماديا. هذه فكرة كتاب الرباط. من التطبيقات أيضا ما يسمى بالامتنان، ما يسمى بالامتنان أو يسمونه قانون الامتنان، طبعا هي فلسفة الحادية روحانية متفرعة من الجذب، من ما يسمى بقانون الجذب، أنا أسميه خرافة الجذب البوذية، ليس قانون جذب، خرافة الجذب البوذية. الامتنان ما مفهومه عندهم؟ يقولون أنك تشكر بعمق امتنان كل شيء حولك، يعني جسدك اللي يحركك، طعامك اللي يغذيك، الشمس التي ترسل لك إشعاعها تشكرها، تقول أنا ممتل الطبيعة التي تمنحني السعادة بجمالها وغير ذلك. ثمرة الامتنان والشكر للكون عندهم أن تصل الكون ذبذبات الامتنان، ثم تتناغم مع الكون وترسل لك ذبذبات السعادة والراحة والسكينة بزعمهم. هذا من صور الشرك في الربوبية، فتعود فتمتله ويمتل لك في تناغم وحدوي فريد. طبعا الشكر في الإسلام هو لله سبحانه وتعالى، وأيضا شكر الناس على ما بذلوه من جهدهم وإرادتهم لك. فالامتنان مرتبط بعقيدة كفرية لا تنفك عنه، وهي أن الطاقة هي المصدر الأول، هي الموجود الأول بمثابة الإله، وأن شكرها والانسجام معها يحقق السعادة. طبعا من أشهر الكتب في هذا كتاب الامتنان، كتاب الامتنان للويز هاي، كتاب الامتنان للويز هاي، هذا هو، هذا من كتب ما يسمونه بتطوير الذات. وطبعا فيه كل أغلب معتقدات الباطنية الحديثة موجودة فيه هذا الكتاب. يعني من ذلك من المخالفات العقدية فيه مشاركة الامتنان لأخص صفات الله، الملك، الخلق، التدبير، القدرة على الشفاء والسعادة، هذه كلها من خصائص الله جل وعلا. فالامتنان منازعة لله جل وعلا في أخص صفات ربوبيته، في أخص صفات ربوبيته. والكتاب فيه تأليه الذات الإنسانية، أشارت لهذا هذه المرأة في صفحة 50، تقول هناك طاقة بداخل كل شخص وبداخل كل شيء، والسبيل الذي نستقبل بهذه الطاقة غير المرئية. شوف، غير المرئية، مفهوم الإله عندهم غير مرئي، لا شكل له، اللا متجلي، اللا شيء، الحاد، وجود ذهني ليس موجودا متعينا في الخارج. ثم تقول أيضا في كتابها الامتنان، الامتنان له قوة هائلة مثل القوة المغناطيسية تجذب إليها الكثير من النعم أكثر مما هو موجود بالفعل. وتقول أيضا في صفحة 88، إن الامتنان لا يعالج الأمراض فقط ولكنه يعيد الشباب إلى الجسم، نعوذ بالله، الشفاء من الأمراض. هذا من صور الشرك. الله جل وعلا يقول وإذا مرضت فهو يشفين. ويتقول الامتنان له قدرة أن يعيدك للشباب، لا يعالج الأمراض فقط بل يعيد الشباب إلى الجسم. أيضا من أبرز التطبيقات في بعض الدورات التدريبية ما يسمى بالإسقاط النجمي، ما يسمى بالإسقاط النجمي ضمن دورات تطوير الذات. والإسقاط النجمي يرون أنها هي التجربة التي تمارسها النفس الإنسانية خارج حدود الجسد المادي، يزعمون أنها تتمكن من التجول والتنقل في الملكوت وحيث تريد، والاطلاع على أحداث وأشخاص وأماكن لا يمكن إدراكها في موقعك المادي. يستخدمون الإسقاط النجمي، التنويم الذاتي، نعوذ بالله، والعقاقير المخدرة، وهو يعتبر من العلوم الزائفة. لأنهم الإسقاط النجمي أو السفر النجمي انفصال بين الروح والجسد، لا يحدث عند الوفاة عندهم فقط، بل يستطيع الإنسان يخرج روحه خارج جسده المادي ويسافر إلى أماكن بعيدة. وهو مرتبط، الإسقاط النجمي مرتبط بفلسفة الطاقة والشاكرات. الشاكرات اللي مسارات الطاقة، يزعمون أن الطاقة الكونية تتحرك عبر مسارات خاصة في جسد الإنسان لتصل إلى كافة أعضائه وأطرافه، فيحدد مستوى هذا الطاقة لحالة الإنسان الصحية ومقاومة الأمراض. وعندهم إذا حصل خلل في الشاكرات أو اضطراب مرضت أعضاء الجسم. طبعا في كتاب لأوشو اللي هو علم الشاكرات فصل الكلام في موضوع الشاكرات، وليس هذا محل الكلام عنها. فالإسقاط النجمي مرتبط بما يسمونه بالطاقة، يسمونه الطاقة والشاكرات، يعني أن الجسد الأثيري مستمر في الاتصال بالجسد المادي من خلال حبل طويل يسمونه شاكرة العين الثالثة. طبعا هذا كله من العلوم الزائفة، وكله يعني من علم الغيب الذي اختص الله به وجعله من خصائص. هذه كلها أصلا علوم زائفة تفتقر الدليل العلمي. ولهذا في كتاب جيد اسمه 50 خرافة في علم النفس في صفحة 73 ذكر صاحب الكتاب أن البحث العلمي لا يقدم أي أسانيد لهذه الفرضية، فرضية الإسقاط النجمي، وهو يقوم على فلسفات غيبية لم تثبت في الشرع، لأن الذي هو مصدر معرفة الغيب. من التطبيقات أيضا في موضوع بعض الدورات التدريبية، وأقوله على عجل، الاستشفاء والعلاج بالأحجار الكريمة والكريستال، اللي يسمونها طاقة الأحجار أو فلسفة الاستشفاء بالأحجار الكريمة والكريستال في الطب البديل. يقول أنها سبب الأمن والسكينة، تستخدم للعلاج والاستجلاب الحظ في التقنيات. ويرون أن هذه الأحجار الكريمة يعني من صور ما يسمى بالطاقة، تستخدم لإعادة توازن الطاقة في الجسم، كما يزعمون أن الذي هو سبب الأمراض وتنشيط سريانها في المسارات. يحددون لكل حجر معين، يحدد حجر معين لكل شاكرة لعلاج الأمراض المرتبطة بها. هذه وثنية معاصرة. وتحدث الأحجار بزعمهم تناغم من خلال الشاكرات اللي هي مداخل الطاقة للجسم، المسارات التي تدخل في الطاقة في الجسم. طبعا ذكروا أنها 7 أو 8 شاكرات. إضافة إلى أن من يدعي العلاج بالأحجار الكريمة يقول لها خصائص سرية في الاستقرار النفسي والثقة والطمأنينة بالنفس، وهي عادة ما تلبس كحلي، هي تميمة من صورة التمام المعاصرة، أو يحتفظ بها في الجيب، أو توضع في الصالة وغرفة النوم بحسب نوعية الأثر المطلوب تحققه. يعني يكثر وضع هذه الأحجار في بعض زوايا المنزل، يقولون لأجل المحافظة على الطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية بزعمهم. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا ما يسمى بالاستشفاء بالأحجار الكريمة هي صورة معاصرة من صور التمائم الشركية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انبذها أو انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. آخر يعني تطبيق في بعض الدورات التدريبية طاقة المكان الفونج شوي، يعني هي بزعمهم يعني من خلال دورات ما يسمى بالفونغ شوي، أنك تحدد كيفية ترتيب المساحات في بيتك بطريقة تسمح للطاقة الكونية بالسريان في المكان المحدد، وأنها مبدأ الفونج شوي يقوم على انبعاث الطاقة وامتصاصها، يعني توزيع حركة الطاقة في 9 اتجاهات في المكان وما أشبه ذلك، وأنه يجب تصميم البيت أو الغرفة على تنشيط الطاقة في الجهات، يعني مثلا يجعلون جهة الشمال ترتبط بالناحية الجنسية، فإذا كانت واسعة فهذا يجعل حياة سكان البيت تتجه للإنجاب والأولاد بصحة جيدة، أما إذا كانت هذه الجهة ضيقة فأصحاب البيت يعانون مشكلات في العقم وعدم الإنجاب. ويستخدم بعض مدربي تطوير الذات مثل ليلى العنزي تنظيف المكان من الطاقة السلبية عن طريقة قطعة حجر دائري يوضع بجوار الشخص سمته فلتر الطاقة، كلها صورة من صور الوثنية الجديدة، معتقد وثني يجلب النفع ويدفع الضر عن طريق أماكن محددة في المكان، يدعون أنه بسببه تستجلب السكينة والطمأنينة في الغرفة وتأتي بالطاقة الإيجابية وتطرد الطاقة السلبية. بهذا نكون أكملنا المحاور الخمسة لهذه المحاضرة. بقي فقط في خلال 3 دقائق استعراض سريع لبعض أبرز الكتب لرواد الباطنية الحديثة. سأستعرض سريعا أبرز الكتب في هذا. طبعا أنا سأركز على المعاصرين لأن الروحانيين الملاحدة في ثنايا المحاضرة تكلمت عنهم وبينت ضلالاتهم، فأكتفي بهذا وأشير إلى بعض كتب ما يسمى بتطوير الذات من العرب. هذا كتاب علامة الشرق لاوتسو لصلاح الراشد، أبرز المخالفات العقدية فيه اعتماده في مصادر التلقي والمعرفة على مقالات لاوتزي كمصدر لفهم حقيقة الحياة والطبيعة البشرية. أيضا تضمن الكتاب وحدة الوجود والشرك في الربوبية، تضمن الكتاب تأويل نصوص الغيبيات، تضمن الكتاب إمكانية التأثير في القدر وتغيير القدر، تضمن الكتاب خلود الأرواح أن الروح خالدة ما تموت، والله يقول كل من عليها فان، هذا مضاد صريح، الكلام هذا مضاد تمام المضاد للآية الكريمة. تضمن الكتاب الموالاة جميع الكفار على اختلاف أديانهم. أيضا تضمن الكتاب الثناء على الجهمية الأوائل كجهم بن صفوان والجعد بن درهم، طبعا باسم احترام الأفكار حتى لو كانت كفر إلحاد نفي الصفات، يقول يجب أن يحترم الجعد بن درهم، مجد رؤوس الجهمية كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان. وأيضا الحلاج، يعني يقول في الدفاع عن الحلاج يقول الإسلام وسع هؤلاء الناس كلهم حتى الحلاج وكذا، هذا كلامه في صفحة 55 من الكتاب. أيضا الكتاب فيه وحدة الوجود لأنه مهمة، يقول في الكتاب هنا يقول صلاح الراشد ما يطرحه لاوتسو هنا كأنه يقول أن عالم التوحيد هو الأعلى والأفضل والأعمق والحقيقي. توحيد وشو؟ مو بالتوحيد إفراد الله بالعبادة، لا، توحيد وحدة الوجود، يقول هو الأعلى والأفضل والأعمق والحقيقي، بينما عالم الفوضى والتفرق اللي هي الآن المزيفة الإيجو اللي قالها أوشو وين داير الآن المزيفة توهم الانفصال، قال إن عالم الفوضى والتفرق هو الأدنى والأسطح، بينما الحقيقة هو في عالم التوحد وهو الأعلى والأفضل. كتاب الثاني كتاب كيف تثقل لعبة الحياة للدكتورة سمية الناصر، هذا كتاب طبعا طبع منها أنا عندي الطبع رقم 30، والكتاب فيه طوام، فيه دعوة للروحانية بلا دين وفيه سوء أدب مع الله. في صفحة 281 قالت لا أعرف من هو ربي، فقالت هي في الإجابة إذن أنت تفتقر المصادر الطاقية الصحيحة، انحراف الإيمان بالله نعوذ بالله. أيضا من المخالفات في الكتاب قولها بنسبية الحقائق، تقول لا تحكم الأشياء هذا صح هذا خطأ هذا إيمان هذا كفر، لا نسبية الحقيقة، كل دين فيه نسبية من الحقيقة، هذا خطير، هذا معناه أن الإسلام هو الحق المطلق، ليس هو الحق المطلق، والله يقول إن الدين عند الله هو الإسلام، يعني ما سواه باطل، في حق وفي باطل، هي تقول لا نسبية الحقائق. طبعا في الكتاب في خرافة الجذب، وفيه ممارسة التأمل والعزلة والصمت لدى الروحانيين، وفي صفحة 351 سئلت أشعر بحنين لمكان لا أعرف ما هو، فقالت سمية إذا أنت تحن إلى روحك قم بعمل تأمل كل يوم بهدف الاتصال مع روحك، قم بالعزلة والصمت لمدة 9 أيام، بوذيين طريقة البوذيين والتصوف وأصحاب التصوف ممارسات التصوف واضحة في الكتاب. هذا نموذج ثاني اللي هو كتاب كيف تتقن لعبة الحياة سمية الناصر. أيضا من الكتب المعاصرة لاحظتها خاصة في بعض المكتبات تحت ستان تطوير الذات، كتاب كأنه نقيا كأنه روح للرافض الروحاني مهدي الموسوي، تعرض فيه لمعتقدات الروحانية من أبرزها وحدة الأديان، انحراف الولاء والبراء، انحرافه في مصادر التلقي، يقول إن الإنسان نفح من روح الله، عبارات له في الكتاب توهم الحلول في الذات في ذات الله، يقول إذا أردت أن يبقى قلبك في تماس مع رب السماء، أيضا وحدة الوجود، يقول في صفحة 129 إن لم أرى نفسي في كل كائن حي فلا تعول علي فلست بشيء، نعوذ بالله. أيضا خلود الروح، يقول إنما أنا اثنان جسد يتبدد وروح تحيا إلى الأبد، مخالفة هنا الروح خالدة ما تموت. طبعا وحدة الأديان موالاة للملاحدة والكفار، يقول في صفحة 79 لن تكون روحانيا إذا لم يشفق قلبك على الإنسان في كل مكان فاسقا أو زنديقا أو حتى زانيا، يعني أنك تحب هؤلاء، لأن مفهوم الحب كما قلناه عندهم أن تحب ذاتك وتحب كل أصحاب الديانات وتحب كل الفساق والفجرة، مو معنى تحب هدايتهم، لا، هم أن تحبهم لذواتهم، تحبهم لذواتهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المحاضرة أصول الباطنية الحديثة وبعض تطبيقاتها المعاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التوحيد، عقيدة السلف، غير مغيرين ولا مبدلين إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرت وقدمت. هنا بعض الأسئلة التي نختم بها إن شاء الله، قليل من الأسئلة. هناك من يسأل يقول لماذا يلجأ المسلم إلى مثل هذه الخزعبلات وهو عنده دين عظيم وعنده هذا الكتاب الذي فيه النور المبين والهدى، وكما ذكر الله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فلماذا يلجأ إلى مثل هذه الخزعبلات؟ في نظري الفراغ التعبدي، جانب التعبد ضعيف عند كثير من الناس، جانب التعبد سواء كانت العبادات الظاهرة مثل محافظة على الصلوات الخمس، أداء الفرائض، النوافل، قراءة القرآن، القرآن نور وشفاء وراحة وطمأنينة، ذكر الله جل وعلا كما قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالفراغ التعبدي في, في, في, في نظري سبب رئيس للنظر فيما عند هؤلاء. أيضا الشغف بما عند الآخرين وحب التطلع والجهل بالعقيدة الصحيحة، يعني بعض الناس يعني ينخدع بعبارات براقة مثل تطوير الذات. الحين كثير من هذه الكتب تباع في بعض المكتبات عندنا تحت ستار تطوير الذات في التنمية البشرية، العبارة براقة وجذابة، كل واحد يريد يطور من نفسه من ذاته، لكن ما مفهوم تطوير الذات؟ هل هي الباطنية الحديثة؟ هل هذه المعتقدات الكفرية؟ هل هو الإلحاد؟ هل هو وحدة الوجود؟ تأليه الذات الإنسانية؟ هل أنك تصل إلى الله بالحب وتسقط مقام العبودية لله جل وعلا؟ لا، ليس يعني تطوير الذات بدورات مفيدة في علم الإدارة، في القراءة السريعة، في تطوير النفس، في اتخاذ القرارات، في التجارب الشخصية، هذه كل أشياء مفيدة. لكن المصيبة أن بعض ما يسمى بتطوير الذات، العبارة تطوير ذات، لكن المحتوى تصوف فلسفي روحاني باطني، هذه مصيبة. فالشغف في القراءة والاطلاع دون أن يكون عند المسلم حصانة، حصانة وقوة في معرفة ما يضاد العقيدة الصحيحة، يعني الجهل، هذه مشكلة. ولهذا أنا أنصح الجميع بدراسة وتعلم العقيدة الصحيحة، والله إن العقيدة الصحيحة بعد الله هي سبب الحماية من هذه المعتقدات الكفرية الضالة. في القدر، طالب العلم أو رجل أو امرأة إذا درس وضبط عقيدته للسنة، على سبيل المثال في باب القدر، لو قرأ خرافة الجذب لا أدرك من خلال قراءته أنها إنكار القدر، إنكار القدر، مراتب القدر الأربعة، إنكار صريح. لو قرأ مثلا درس في باب الإيمان والتكفير والأديان والموقف من الديانات وما يسمى بالأديان، وعرف ما في شيء اسمه وحدة أديان، ما في شيء اسمه وحدة أديان، الدين الحق هو الإسلام وما سواه باطل. أيضا من الأخطاء في هذا، وهذه عند الناس، يقول لك اترك الحكم على آخرين. لا يا أخي، كيف اترك الحكم على آخرين؟ الله ورسوله حكم على غير المسلم بأنه كافر، فكيف تقول اترك الحكم على الآخرين؟ فأنا أرى أن الاعتصام بالكتاب والسنة وأداء الفرائض والاجتهاد في العبادات، الظاهر والعبادات القلبية، الرجاء، الخوف، التعلق بالله وعدم التعلق بالآخرين، إيجاد البدائل، في دورات نافعة مفيدة يطور الإنسان نفسه، لكن مو دورات تتضمن تصوف فلسفي وإلحاد روحاني ووحدة وجود وحب الديانات، حب الكفار بجميع أديانهم، هذه منافية للإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. شوف السؤال الأخير وندمج سؤالين مع بعض، أحدهم يسأل عن هل هناك كتب نافعة خصوصا للشخص غير المتخصص أو لعامة الناس، كتب يعني تحذر من ما ينشره دعاة الباطنية الحديثة. والآخر يقول أنا أقرأ أحيانا كتب لبعض المتصوفة وتأثر بهم، فماذا تنصحني؟ وذكر أحد الكتب قواعد العشق وهكذا. والله قواعد العشق جلال الدين الرومي، أنا هو من المتصوفة أصحاب وحدة الوجود وحدة الأديان، نصيحتي لك أن تبتعد عن قراءة هذه الكتب لأنها تفسد عقيدتك. قواعد العشق الأربعين تضمنت وحدة الأديان، تضمنت وحدة الوجود، اعتقادات كفرية، ابتعد عنها، ابتعد عنها، واحرص على قراءة في كتب للأئمة مثل كتاب مدارج السالكين لابن القيم. أنا قرأت هذا الكتاب عدة مرات، يعني سبحان الله عجيب، مفتاح القلوب لما يتكلم عن النفس الإنسانية والسلوك الإنساني، طبيعة النفس، سبحان الله. أنا أوصي بقراءة هذا الكتاب واقتناء هذا الكتاب مدارج السالكين لابن القيم، الحقيقة أنه كتاب مهم في معالجة النفوس والقلوب ومعرفة مفاتيحها. كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم من أنفس ما كتب في هذا الباب، وأنصح الأخ بعدم قراءة كتاب قواعد العشق الأربعين لما تضمنه من المعتقدات الكفرية، وحدة الأديان، وحدة الوجود. الكتب كثيرة، في كتاب فيما يتعلق بالإلحاد الروحاني، في كتب متخصصة وفي كتب مبسطة. أنا قرأت قبل فترة كتاب مبسط اسمه الإلحاد الروحي على طريقة سؤال وجواب، هذا جيد للمبتدئ أو اللي ما يفهم المصطلحات الفلسفية عندهم، للأستاذ طلعت هيثم أو هيثم طلعت، له الإلحاد الروحي، كتاب صغير، هذا جيد أنا أوصي به. أما الكتب المتخصصة فيه من رسائل جامعية في هذا المتخصصية، رسالة الظاهر الدكتور فوز كردي لها عن المذاهب الروحانية الإلحادية لها كتاب، وأيضا الدكتورة هيثاء الرشيد لها كتاب أيضا عن حركة العصر الجديد، لكن للمتخصصين، هذه للمتخصصين. أما الكتاب الإلحاد الروحي للأستاذ هيثم طلعت فهو يصلح أن يبدأ به الإنسان الذي ليس عنده خلفية عن المصطلحات الفلسفية، كتاب الإلحاد الروحي. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الدكتور وبارك الله فيك على هذا الوقت وهذه المحاضرة، التي الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها جميعاً المستمعون والمستمعات. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة